سبحانه وتعالى عن رشد الملك ورمي الى الله تعالى عن يمين سيده حسنه

وتأمله فهو واضح جدا. ولكن كتاب الله ينبه العقول على هذه الأمور يبينها، فإذا نقل العقل على الشيء المستقر الذي أدلته محيطة به من جميع الجوانب تطبق العقيدة في القلب وأصبحت لا تقبل الشرك ولا تدخل في هذا. فلهذا سميت عقيدة، ومعنى أنها عقيدة يعني أن القلب عقد تصميمه وعزمه عليها. والسلف يختارون كلمة التوحيد عن كلمة العقيدة. لماذا؟ لأن العقيدة تكون حق وتكون باطل، لأنها تطلق على كل ما عقده القلب من عليه وجعله علما، وهذا لا يلزم أن يكون حق، قد يكون باطلا. سمعنا مثلا الذين يعبدون الرميم ويعبدون التراب ويعبدون الأموات لهم يصدقون على هذا ويجادلون دونه، كما سمعنا الذين يعبدون العدم ويعبدون لا شيء يصممون عليه ويجادلون دونه. العقيد لما عقد على القلب، ولهذا تجد السلف في كتبهم كتاب التوحيد كما قال البخاري كتاب التوحيد والردة على الجهمية في بعض النصوص، وكل أهل العلم هكذا من التوحيد، لأن العقيدة إن لم تكن توحيد فهي فاسدة موجودة. ولكن كل على هذا الشيء صار والعقيدة تكون عقيدة فلانة وعقيدة أهل السنة والجماعة. فقال عقيدتنا الإيمان بالله بوجوده وبأنه له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وبأن العبادة يجب أن تكون له وحده وبأنه بعثه حق وجزاؤه سيطلع الذي وعد به، ومن أن كل ما أمر به يجب أن يفعل القدرة على القدرة والاستطاعة، وأن رسله الذين أرسلهم جاءوا ببيان أمره وبيان ما يجب أن يعتقدوا. ثم الإيمان بالملائكة، وذلك لأن الملائكة غير مشاهدين، وإنما عبيد لله جل وعلا ورسل الله كلفهم بوظائف معينة تكون هي عبادتهم مع التسبيح لله جل وعلا دائما بحيث أنهم لا يكفرون. وأصل الملائكة مخلوق من الألوكة التي هي الرسالة، فهم رسل وعباد وقرنوا مع الله جل وعلا بغيب لا نشاهدهم ولا نحس بهم. ولهذا لما فرح الكفار ان يكون الرسول ملك، وهذا من اول ما وجد الانسان وهو يعرفه، فلهذا الكفار كلهم لجاءهم الرسول ينزهون ان يكون الرسول بشري من جنسهم، يقترحون على الله أن ينزل الملك، والملك غير مرضي. ولهذا قال الله جل وعلا وقالوا لولا أنزل عليه الملك، ولو أنزلنا ملك لكان عيش، ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا، يعني ما يستطيعون يأخذون منه ويسمعون منه إلا إذا كان في صورة البشر مثله، ما يلتبس الأمر عليه يقول لي هذا ليس من هذا بشر. هذا قرار ولم عليه مما يلبسه، يعني يلتبس أيهم الأمر في هذا. ولما ذكر الملائكة قالوا وما هم بمنظرين غير مشاهدين، فإنما يشاهدون إذا خرج الإنسان من هذا العالم إلى عالم آخر، إلى عالم الآخرة، يعني إذا حضره الموت شاهد. ومشاهدته لهم دليل على أنهم فرحة الحياة، ولهذا الحديث الصحيح تقبل قوة العبد ما لم يعاين، وما لا يعاين عين الملائكة. وهذا يقول المحتضر فلولا إذا بلغت الحكم، يعني ذوق، وأنتم حينئذ تنظرون، يعني عندهم محيطين به ترجعون منكم ونحن إليه منكم ولكن لا تبصرون. أكثر المفسرين بهذا والعلماء يقول نحن أقرب إليه منكم، يعني الملائكة، يعني الملائكة التي جاءت بقبل روحه تولي ذلك أقرب إليه من الحاضرين. ملك الموت هو المهد من الملائكة. كذلك قوله فلقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وجاء هذا بالضمائر المجموعة لأن الملائكة جاءت بأمر الله منتزلة بأمر الله، وهو أسلوب عربي معروف. إذا كان الإنسان له أعوان وله رسل له أسرى يأتمرون بأمره ويكفلونه يجعل أفعالهم كأنها أفعال له. ولا يزال إلى الآن الملك يقول نحن فلان أمرنا بكذا وكذا وكذا، فمجرد في أمر ثم ينفذ، له من ينفذه وعلى وفق ما أمر. ونحن أقرب إليه منكم، يعني الملائكة الذين أحاطوا به، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإن كان يصح أن يقول أن يقلد هو الله تعالى، ولكن قد علم أن الذي يتولى فرض روحه ومنهم الملائكة في النصوص الكثيرة. نؤمن بملائكة الله جل وعلا على وفق أخبرنا الله جل وعلا. والإيمان بهم بوظائفهم التي ذكرت بأسمائهم لمن سمي، ولكن الذي سمي لنا قليل، قليل جدا. البقية ذكرت أعمالهم وأفعالهم، منهم الذين يكفون بالعرش، ومنهم حملة العرش، ومنهم الذين أوقن بالجبال والرياح والبحار كذلك السحاب وغيرها، ومنهم الذين جعلهم الله جل وعلا رسل إلى من يشاء. ولهذا جاء ذكرهم مجموعا من جديد، والمرسلات عرفا عاصفات عصفا صافات صفا وتأتي كثرتك كلهم جوعي. وهم ايضا يسبحون الله لا يكفرون الليل والنهار. واما صفاتهم وصفاتهم فهذه لم تأتنا الا بشيء قليل جدا. إن لو ذكرت لنا

ولهذا سمي آخر، لا بعده فلا له نهاية ولا ينتظر. أما القدر قل والقدر خيره وشره، القدر من صفات الله وهو مأخوذ من التقدير والدرء، غير لابد أن يسبقه العلم. علم الله جل وعلا محيط بكل شيء أزلا وأبدا، فالأزل هو الذي لا مبدأ، وصفات الله لا مبدأ لأنه هو جل وعلا ليس له مبدأ، فهو أول بلا بداية، كما أنه هو الآخر آخر بلا نهاية. وقد سبق هذا إشارة إليه كما مضى، فالقدر عبارة عن علم الله وكتابة علمه ومشيئته وخلقه، القدر كله مجموع في هذه الأمور الأربعة، علم الله وكتابة علمه للأشياء ثم مشيئته لوقوع ذلك الشيء في وقته بلا زيادة ولا نقص على العلم علمه. ثم أنه هو الخالق ليس معه من يخلق ويدبر على وتقدر. فإذن إلى الأمر مثل ما قال الإمام أحمد لما سئل عن القدر قال القدر قدرة الله، قدرة الله دخل فيه العلم والكتابة والله والخلق. وقد كذب به من كذب من هذه الأمة ولم يستجيبوه، بل لم تستطع عقولهم أن تستوعب وتجمع بينه وبين الأمر الشرعي الديني. قالوا كيف يقدر الأشياء قبل وجودها وتقع في تقديره وأمرنا يأمرنا بالسلام ذلك، ثم يفكرون كما يفكر الشيطان من باب الاعتراض وضرب الأدلة بعضها ببعض. فمن كان بهذه المثابة أضله الله، وقالوا كيف مثلا يكلف أبلاه بأن يؤمن بالرسول والله جل وعلا يقول سيصلى نارا ذات لهب، كلفه بأن يؤمن بأنه سيصل النار، فهكذا عقيدة خبيثة وكلام خبيث. يقال لهؤلاء الله علام الغيوب، علم أن أبا لهب وأبا لهب وغيره أنه إذا أمر بالإيمان لا يؤمن، الله علم أنه يترك الإيمان بإرادته وقدرته عليه ويختاره، فأخبر بعلمه تعالى وتقدم، وليس علم الله أرغمه وكلفه بأن يكفر وأن يؤمن بأنه كافر وبأنه يدخل النار، ولكن إذا انحرف الإنسان أو أراد الانحراف زاد الله انحرافا وضلالا وتركه في عمائه في ضلاله يحمى، كما أخبر جل وعلا أنهم يتركون في ضلال يعمهون حتى يموتون وتكون عاقبتهم إلى جهنم لأنهم خالفوا أمر الله وخالفوا دينه وخالفوا شرعه. ثم يقول خيره وشره، الخير والشر بالنسبة للمخلوق، أما تقدير الله فكله خير وفعله كله خير، والشر لا يجوز أن يضاف إلى الله لا بدا ولا أيضا تعالى وتقدم. ولهذا لما جاء ذكر الشر